القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة هنسمع مجموعة من الأغنيات المنوعة ونتمنى تعجبكم، وهي يا جاي من السودان لشادية، يا حمام الغية لمحمد رشدي، يا اللي كلامك زي السكر لسعاد محمد قابلته ويا ريت ما قابلته لمحمد عبد الوهاب، وللصبر حدود بصوت ملحنها محمد الموجي. يلا بينا. أول الطرب مع شادية وأغنية يا جاي من السودان لحد عندنا، كلمات جليل البنداري وألحان حسن أبو زيد. يا جاي من السودان لحد عندنا، بالتمر من أسوان والقلة من قنا، والقلة من قنا. يا جاي من السودان لحد عندنا، بالتمر من أسوان والقلة من قنا. معانا حالا أغنية يا حمام الغية، كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، غناء محمد رشدي. وحمامي ليا يا فراوة بلادي مني أمان علي سلم لي على الزغاليل وسلم لي وزيد في سلامي للحلوة مريم شكاح حبيبتي يا حمام مني وزيد في سلامي للحلوة مريم شكاح حبيبتي يا حمام مني بعادي عنها جنني حبيبتي يا حمام مني بعادي عنها جنني أمانة تقول لها إني بصور المهر شهر بشهر ويا الشبكة في المنديل سلم لي وحمامي ليا يا فراوة بلادي جميل حبيبتي يا هنا عليا وقول للحلوة عني كلمتين يا جميل حبيبتي يا هنا عليا منايا فكري فيا حبيبتي يا هنا عليا منايا تفكري فيا وتبقي تسألي عليا نار البعد في الغربة دواها الود والمراسيل سلم وحبابي ليا يا فراوة بلادي من غياب الرسايل والشوق وبعد المسار من البريد اللي شايل من كل مينا ومطر وانا بختي بس اللي مايل يا نايا نايا غريب يا أصلي بلها طويل حبيبتي والله يا حبيبي وخلي الحلوة تكتب أصلي بلها قوي حبيبتي والله يا حبيبي خيالها ملو أيامي حبيبتي والله يا حبيبي خيالها ملو أيامي وفاضل حتى قدامي في الدنيا ترقص لك يا حلوة في الفرح وتميل سلم لي وحمامي هي يا منور بلادي مين أمان علي سلم لي على الزمانين وسلم وحمامي هي يا منور بلادي هنسمع أغنية نادرة الإذاعة لسعاد محمد وهي يلي كلامك زي السكر ألحان محمد محسن وكلمات محمد زكي الملاح يلي كلامك زي السكر قولي كمان ده أنا شوقي بيكتر يلي كلامك زي السكر قولي كمان ده أنا شوقي بيكتر قول عن حبي حبك يا ما ده احنا بعيد عن كل ملامة قول عن حبي حبك يا ما ده احنا بعيد عن كل ملامة وانت كلامك زي السكر وانت كلامك زي وانت كلامك زي السكر ما تنكرهاش ما تنكرهاش أما الكلمة اللي تزعلني ما تقولهاش ما تقولهاش خلي كلامك أحلى كلام خلي حياتنا غرام في غرام قول يا حبيبي قول وساعدني ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك نور البسمة نور البسمة وانا راح اقول لك اللي في قلبي كلمة كلمة كلمة كلمة انا عايزك تتهنى معايا وافرح بك وتعيش ويايا قول يا حبيبي قول وساعدني ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر عن أيامنا عن سعادتنا عن سعادتنا ده انت كلامك زي السكر، ده انت كلامك زي السكر. معنا الوقت أغنية لمحمد عبد الوهاب من ألحانه، أغنية قابلته ويا ريت ما قابلته، من كلمات مأمون الشناوي. قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته ويا ريتني ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، سألني أدلاله وحرمني وصاله، سألني أدلاله وحرمني وصاله، وهجرني النوم من يوم ما عرفته. وحرمني وصاله، بس عليها دلاله وحرمني وصلوا وهجرني من أمي من يوم ما عرفته. وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع جلسة على العود بيدندن فيها محمد الموجي رائعته لأم كلثوم للصبر حدود من كلمات عبد الوهاب محمد. موجود وحنيني إليك موجود أني غلطة ومش هتعود ولو الشوق موجود وحنيني إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.